الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. نعم، ثم انتقل الناظم بعد ذلك عفى الله عنا وعنه إلى توحيد الأسماء والصفات، وبين أن كل اسم ثبت في القرآن والسنة فالواجب إثباته لله عز وجل، وكل صفة ورد بها القرآن وصحيح السنة فالواجب إثباتها لله عز وجل، فلا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من الأسماء والصفات إثباتا من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تعطيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا كفء لله ولا ند ولا سمية ولا مثيل له سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول. فلله وجه ولكن لا يماثل أوجه المخلوقين، والاتفاق بين الوجهين في الاسم لا يستلزم الاتفاق في الصفات. ولله يد وللمخلوق يد لكن لكل يده التي تخصه، والاتفاق في اسم اليد لا يستلزم الاتفاق في الصفات. ولله أصابع وللمخلوق أصابع ولكن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، فلكل أصابعه التي تخصه وتليق به. ولله استواء ونزول وللمخلوق استواء ونزول ولكن الاتفاق في اسم الاستواء والنزول لا يستلزم الاتفاق في كيفية النزول وكيفية الاستواء، لأن المتقرر عند العقلاء أن الصفة تختلف باختلاف من أضيفت إليه، فإذا أضيفت إلى الله صارت لائقة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق صارت مناسبة لحاله. ومن هنا أخذ أهل السنة قاعدة عظمى تقول: الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، الاتفاق، وهي المرة الخامسة وأنا قصدت التكرار، الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، أي ليس كل شيئين اتفقا في اسمهما فلا بد لزاما أن يتفقا في صفاتهما. وهذا الأصل الملعون نظر إليه الممثلة والمعطلة فحذفوا منه حرف اللام، حذفوا منه حرف اللام، فصارت القاعدة عندهم الاتفاق في الأسماء يستلزم الله، أعوذ بالله. فالقاعدة بدون حرف اللام قاعدة إبليسية شيطانية ملعونة مأفونة فاسدة كاسدة، والقاعدة بحرف اللام قاعدة رحمانية علوية سنية سلفية محمدية رحمانية، فهذا حرف اللام المنقذ من الضلال. إياك لو نسيت القاعدة كلها ما تنسى حرف اللام، إذا قلت لك وش قل القاعدة تقول لا، انتبه، انسى اللي قبله واللي بعده بس لا تنساه، هو انتبه تنساه. قلت وش القاعدة اللي اعتمد عليها أهل السنة في لا فحرف اللام هذا عندي قصدي أنه مهم ضع تحته ألف خط، فهمتم؟ طيب، وحذرك الناظم بعد ذلك من آفتين في باب الأسماء والصفات: آفة التمثيل وآفة التعطيل. احذر من التمثيل والتعطيل، مزلقان في باب الأسماء والصفات، احذر منهما كل الحذر. أما مذهب التمثيل ففيه حق وباطل، ومذهب التعطيل فيه حق وباطل. فالممثل يقول: أنا أثبت الصفات لله، أثبت الصفات لله، وهذا حق ولا لا؟ حق، ولكنه يا ليته وقف عند هذا الحق، بل تجاوزه إلى الحفرة وقال: على وجه يماثل صفات المخلوقات. فما الحق الذي عنده؟ إثبات الأسماء والصفات. وما الباطل الذي عنده؟ اعتقاد مماثلة الله للمخلوقات. أخ، إذن عنده حق وباطل، احفظوا الحق اللي معه، احفظوا الحق اللي معه. طيب نروح للمعطلة، المعطلة برضو عندهم حق وباطل، فقالوا هم: نحن ننزه الله عن مماثلة المخلوقات، هذا حق، ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحق، إلا أنهم تجاوزوه إلى الحفرة التي وقعوا فيها فقالوا: تنزيها ننفي معه الأسماء والصفات. إيش الحق اللي معهم؟ ننزه الله عما ثلاث المخلوقات. وش الحق اللي مع الممثلة؟ اجمع الحقين وهو مذهب أهل السنة. اجمع الحقين، الباطل خلى لهم، بس اجمع الحقين، نثبت الأسماء والصفات، وهذا هو الحق اللي مع الممثلة، وننزه الله عن مماثلة المخلوقات، هذا مذهب أهل السنة. فنحن نثبت لله الأسماء والصفات على وجه لا يماثل صفات المخلوقات، فلله وجه يليق به ويخصه، وله يد تليق به وتخصه، وله استواء يليق به ويخصه، وله نزول إلى ثلث الليل إلى السماء الدنيا ثلث الليل على وجه يخصه، أليس كذلك؟ فكل صفة تثبتها لله عز وجل فاجعلها لائقة بجلاله وعظمته، وإن اتفقت مع أسماء صفات المخلوقين، إلا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. فاحذر من التحريف، واحذر من التأويل، واحذر من التمثيل والتعطيل في هذا الطريق، فإنها مزالق يجب الحذر منها. ثم قال: فالله ليس كمثله شيء، لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا كفؤ له، لقوله تعالى ولم يكن له كفؤا أحد في قراءة سبعية، وتعالى ذو السبحان، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم قال: فأمر آيات الصفات كما أتت في السنة الغراء والقرآن، أي أمرها من غير تحريف لها ولا تفسير لكيفياتها ولا دخول وتخوض في الغيبيات التي اختص الله عز وجل بها. طيب، أعطاك الناظم بعد ذلك قاعدة خطيرة، وهي: احذر أيها المسلم أن تسأل عن شيء من كيفيات صفات الله، احذر سؤال الكيف عن أوصافه، انتبه، لا إياك أن تقول كيف وجه الله، كيف يد الله، كيف علو الله، كيف استواء الله، احذر كل الحذر من أن تسأل عن كيفية شيء من صفات الله. طيب، وإذا جاءك مبتدع وسألك فقل له: الكيف معلوم، المعنى معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. هذه إجابة العالم الرباني وهو الإمام مالك، لما جاءه رجل وقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، أي العرق الشديد من هول هذا السؤال، فرفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، أي معناه في اللغة، والكيف مجهول، أي على ما هو عليه في الواقع، والإيمان به واجب لأنه خبر عن الله في القرآن، وأخبار القرآن صدق ولا كذب فيها، والسؤال عنه بدعة لأن الصحابة كانوا يسمعون هذه الصفات ولا يتكلفون سؤال رسول الله عن كيفياتها. احذر أيها المسلم سؤال الكيف عن أوصافه. ثم حذرك من رجل مبتدع من كبار المبتدعة، وهو الجهم بن صفوان الترمذي، من ترمذ، من الاتحاد السوفيتي، من بلاد ما وراء النهر. وهذا رجل جاء ببدعة عظيمة، وهي إنكار أسماء الله وصفاته، فيقول: الله لا أسماء له ولا صفات له، فيعطل الله عز وجل عن جميع أسمائه وصفاته. ماذا فعل به؟ قتله رجل، رئيس الشرطة سلم بن أحوز، ولله دره لما قتله بأمر الأمين. من أين جاء جهم بهذه المقالة؟ جاء بها من اسمه الجعد بن درهم، وهو والله ما يساوي درهم، فإنه يؤثر عنه أنه قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ماذا فعل به؟ قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري. فإن قلت: ومتى؟ نقول: يوم عيد الأضحى، فإنه لما انتهى من خطبته والجعد تحت المنبر مربط مثل الحمار، فقال: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، أي كذب القرآن، كذب القرآن. الله يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، وهذا يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. طبعا هو الأمير وهو الذي يقيم حد المرتد، فهمتم هذا؟ فيقول ابن القيم من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. يقول أنا قربانك ذاك اليوم من أحسن قربان. وأفتى العلماء بجواز قتل المبتدعة إذا عظم شررهم وتطاير ضررهم في البلاد وصاروا دعاة إليها يفتنون الناس. فاحذر من الجهم بن صفوان وفقك الله.